وبعد ذلك بدأوا يسألون أسئلة فقهية كمثل الجمع بين الصلاتين وهم في الحدود مع الكفار أو الشيوعيين. قال أن بعض المشايخ الذين زارونا قالوا ما يجوز لكم الجمع خاصة جمع التقديم. فأنا أجبت كما تعلمون بالجواز، قلت له بخاصة أنني أتصور وما أدري وضعكم كيف أنكم أنتم بالإضافة إلى أنكم مجاهدون فأنتم قوم سفر، فلو كان ما في هناك حرج من المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها فباعتباركم مسافرين فيجوز لكم الجمع أفضل. هون بقى وجد إيش سببين، السبب الأول هو السفر، والسبب الثاني الحرج اللي بتاقوا العدو قدامكم وكل ساعة بتقدروا تصلوا فبتجمعوا بين الصلاتين. هذا من سؤالهم. كذلك سألوا حول المسجد، هل يشرع اتخاذ المنبر فيه؟ قلت هذا يختلف اختلاف المسجد، إن كان مسجدا جامعا تقام فيه الجمعة والجماعة فلا شك أن هذا سنة، أما إن كان مسجدا لا تقام فيه الجمعة إنما الجماعة فقط فذلك ليس من السنة. ثم انتقل إلى السؤال عن المحراب في المسجد، فأجبتهم بأنه لا أصل له في السنة. ثم أخيرا دخل في الحديث الشيخ جميل الرحمن، نعم، لكن كل كلامه كان في النهاية دعاء بطول العمر وانتفاع المسلمين بعلمك، ونحن يعني كما تعلم لا نستغني عن علمك وسوف نتصل بعد أن عرفنا طريق الاتصال بك هاتفيا ونحو ذلك. يعني كلام يدل على إخلاص وعلى احترام للعلم ونحو ذلك. عندما نجمع في السفر أو في الحضر بين الصلاتين هل ندعو الدعاء بعد الإقامة؟ اللهم ربنا يدعو التامة في الإقامة الثانية، ونقول للمسلمين استووا فراسوا في الصلاة الثانية مجموعة. أما إجابة فلا تزال قائمة، أما تسوية الصفوف فحسب الحاجة، إن رأيت عوجاجا في الصف قومته، وإن وجدتهم لا يزالون مستقيمين فالحمد لله رب العالمين. أما الدعاء اللهم ربنا هذا هو، قلنا الإجابة لا تزال قائمة. طبعا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لحد الآن كنت ماخذ بالسنة فكرها تطبق حتى الآن، رفع صوت أحيانا في الصلاة السرية بداية، ولكن هذا كان مش مثل الذكر اللي كان اللي ذكر عنه ابن عباس رضي الله عنه. لا هو شوف نفس الذكر، نفس الذكر يقال إن كان في مصلحة التعليم فبيرفع الإمام ذكره من أجل التعليم لا ليصير سنة. كذلك في نفس الصلاة السرية من أجل إسماع الناس وتعليمهم العلة قائمة، أما الحكم ما هو مستمر، فما وجدت العلة وجد المعلول. إن الإمام الشافعي من الكلام اللي تفضلت فيه وشرت إليه قبل قليل بضرب مثل بديع جدا، بذكر حديث صلاة الرسول عليه السلام على المنبر ثم رجوعه، بقول هذا حدث مرة مع الرسول عليه السلام وإنما فعله للتعليم، فهذا مثل ذلك رحمه الله. بشوف يعني سبحان الله جزاه الله خيرا. ذكرت حديث المنبر سجد في أخذ المنبر. إذا كان سبحانه نقول المنافق يجد من ذات الإلهية لأي سبب يحب الكفار كأنهم أخوانهم، هل نستطيع أن نكفر؟ لا